ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح

ولهم عذاب

شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله